بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لفي زبر الأولين. وزبر جمع زبور، ومعناها المكتوب المسطور. وقلنا إنه إما أن يكون الضمير قد عاد إلى رسول الله لأن صفة رسول الله موجودة عنده، وإما أن يعود إلى القرآن في عموم أحكامه، ولا في أشياء تتصل بالثبات والاستقرار. الشيء الثابت والمستقر التوحيد والعدل والإيمان بالبعث، الإيمان بالنشور، الأخلاق، السير للأنبياء السابقين موجودة عندهم في زبر الأولين. فكان من الواجب، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمش، لم يجلس إلى معلم لأن تاريخه معروف، ولم يقرأ لأن ما فيش ما بيعرفش يقرأ ولا بيكتب. يبقى كان يعلم، يجب أن يعلم، ما دام الكلام اللي بيقوله له هو أمي، لازم يعرفوا أن حد بلغه من. ولذلك يعني القرآن يؤكد على هذه، يقول له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول لك ده أرى. وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كل ما شوف ما كنت دليل على أنه لا علم له بها إلا بواسطة مين؟ إلا من القرآن. فكان يجب أن يعلموا أن دي منزل من مين؟ من الله. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، برضو أن يعلمه، يعلم إيه؟ أن القرآن ده من عند مين؟ من عند الله. لأن علماء بني إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوه. ألم يقولوا للأوس والخزرج وهم في المدينة وياه: أظل زمان نبي يأتي وسنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قتل عاد وإيران. طب لما جه، فلما جاءهم ما عرفوه كفروا بليه؟ أم قال لك لأنهم تنبهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة. كانوا في المدينة أهل علم وأهل كتاب وأهل بصر وأهل حروب وأهل أخر، ولذلك كان من اللي هيعملوه ملك؟ مش ابن أبي؟ يوم الهجرة النبي مراح كان في الليلة دي هيلبسوه التاج عشان يبقى ملك على المدينة. فلما جه بقى قال لك هتروح منا لإيه؟ فحسدوه. يبقى السلطة الزمنية هي اللي عاقت لهم إيه؟ أولم يكن لهم آية، يعني ما كانش لهم آية وعلامة على صدق الرسول إن علماء بني إسرائيل يعرفون هذا؟ يعرفون رسول الله بوصفه ونعته، ويعرفون الايه؟ القرآن، لأنه أخبر بأشياء هي موجودة إيه؟ موجودة عندهم. وقلنا كان فيه خمسة معروفين في المدينة، اللي هو من عبد الله بن ايه؟ ابن سلام، وواحد اسمه ثعلبة، وواحد اسمه أسد، وواحد اسمه ايه؟ أسيد. يعرفوا الحاجات دي كلها. أولم يكن لهم آية تقنعهم بصدق الرسول أن يعلمه علماء بني إسرائيل، لأنه بيقول حاجات ما حدش يعرفها إلا هم، وما دام ما حدش يعرفها إلا هم، محمد لا يقرأ ولا يكتب ولا يجلس إلى معلم، كان يعرف إنه هو جاي من عند مين؟ من عند الله. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، إحنا نزلناه بلسان عربي على أمة عربية، طب لو نزلناه على الأعاجم يفهموه؟ ما يفهموش. طب ايه يعني حكيت ولو نزلناه على بعض؟ قال لك ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لأن المستقبل مأفول، لأنك أنت عايز تستقبل أي قضية خارجة، أخرج من قلبك أي قضية معارضة، واسمح للقضية اللي توافق الحق دخلها قلبك، إنما يبقى قلبك مشغول بقضية وبعد ذلك تدخل قضية تانية تدخل لا لازم تطلعها كده الأول، ولذلك ما تدخلش عليها بحكم مسبق، إنما سيبهم الاثنين بره ثم ادرس بعقلك المسائل. اللي يستأذن كده على قلبك مش كله صدق، وإنما أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا بتناقشوا قضية وفي قلبكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، فعايز تشوف قضية طلعها من إيه؟ من قلبك. أهو القرآن واحد، قائله واحد، ومبلغه واحد، واللسان عربي، واللي بيخاطب به إيه؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ شوفوا كده واخدين بالهم ليه؟ أما لك عايزين يتسللوا يخرجوا، شوف حد يا شايفنا عايزين يتسللوا لوادا زي ما بيقول، هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، صرف الله إيه؟ قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، لآية ثانية، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. الآية دي جابت لكم إيمان؟ وهناك توبة منه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا؟ طب هو قال إيه؟ إيه يعني الجديد اللي جاب؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقوى. ربنا يكرمك. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، في كلمة أعجم وفي عجم. الأعجم هو الذي لا يحسن الكلام العربية، والعجمي ضد الإيه؟ العرب، والأعجمي هو الذي لا يبين. ولو كان بيتكلم عربي تقول أنت أعجمي إيه؟ تكلم إيه؟ تقول ما تفهم أنت عايز تقول إيه؟ لا. ولو نزلناه اللي هو بلسان عربي على بعض الأعجمين إيه؟ شو معنى بعض الأعجمين؟ طب ماذا الأعجمين؟ أم قال لك لا، صيانة الاحتمال، لأن ممكن في عجم يتعلم العربية يبقى يفهمها لما تفهمها يبقى يفهمها. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنه ما فيهمش منه حاجة. أهنتوا رفرين كده أنتم؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، زي الأعجم مش هيفهم منه حاجة، المجرم مش هيعمل منه إيه؟ مش هيفهم منه على ليه؟ لانه مختوم على ايه؟ على قلبه. واحنا قلنا زمان الله سبحانه وتعالى ساعه يرى من الكافر العناد والاصرار ومصر او على الكفر، زي ما قلنا زمان انت حبيت الكفر ومبسوط به، طب احنا سنختم على قلبك ونخدمك خدمه من عندنا، نختم على قلبك عشان اللي انت بتحبه من الكفر ما يطلعش، واللي انت كارهه من الايمان ما يدخلش. يبقى انا بعينك ولا بعينك؟ انا بعينك. نعم. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، انهم ما فهموش حاجه، كذلك ظلم يفهم. كذلك سلكناه اي ادخلناه في قلوب الايه؟ زي ما يكونوا اعاجم تمام. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. وما دام يؤمنوا به لما يروا العذاب الاليم الايمان يقبل؟ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم إيه؟ بغتة وهم لا يشعرون. لأن القرآن لما نزل والنبي اضطهد وأهله اضطهدوا واللي أسلموا أولا اضطهدوا، ما بقوش باتوا مطمئنين، حتى لما راحوا ما كانوش باتوا إلا في السلاح مخافة البطش، وما فيش واحد عايز يقعد في المكة لأنه ما حدش يحميه. الله، ايه المساله دي؟ يوم سيدنا عمر لما نزل في عيد سيهزموا الجمع ويولون الدبر، شاف الحاله اللي عليها المسلمين وخايفين ومش عارف من نفسهم، فما قال اي جمع هذا؟ نفس عمر قال كده. فلما شهد برا ان سيهزموا الجمع ويولون الدبر صحيح. نعم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منذرون؟ يعني ما تخففوهاش، عم تستنوا شويه علينا، استنوا ليه بقى؟ ما انتوا كنتوا بتستعجلوا، شو بيقول افبعذابنا يستعجلون؟ فيقول هل نحن منذرون؟ افبعذابنا يستعجلون؟ طب انتوا بتستعجلوا بعذاب ولما تشوفوها تقولوا ايه؟ لا ايه؟ خلينا شويه. افرايت ان متعناهم سنين، طيب يا سيدي ما هنخليكوا شويه،

خزانة في ألمانيا قبل الحرب العالمية، في درج لكل آية من القرآن، كل آية من القرآن لها درج كده، وفي هذه وهذا الدرج كل ما كتب عن الآية من عهد تفسير ابن عباس إلى الآن. فبود مين يعملها؟ فيعملوها في دين مش مؤمنين به، يبقى ده دليل على انهم مسخرين بها بقوة ثانية، قوة خفية من الله. نعم. وما دام انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الشياطين يقدروا بقى يتنزلوا به؟ طب الشيطان هينزل ايات تتم فيه، تشتم فيه، تبعد الناس عنه، يبقى انتوا برضه مش اذا لازم نفهم ان ما دام القرآن كنص محافظ عليه هذا الحفظ. انا قلت زمان قال حتى اللي بتبين صدرها ماشيه بايه صدريه المعلقه حليه فيها مصحف. قال لا، طب بدل ما تعلق المصحف ما تخلي دي ما تستر البتاع ده. الله، يبقى اذا العنايه بالنص موجوده ولا لا؟ دي من نحن؟ لا، انا نحن نزلنا الذكر وانا له الايه؟ وانا له الحفظ. يبقى الشياطين تتنزل به، يبقى من في الشياطين لا تتنزلوا الا على كل كفار اسير، فكنتم انتم اولى بان ينزل الشيطان عليكم، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ليه؟ وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ايه؟ وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن اله واتباعه ومن المؤمنين جميعا. فلا تدع مع الله إلها آخر. الله، هو الرسول ما ظنت أنه يدعو مع الله إلها آخر؟ لا، ده الكلام ابتداء توجيه، مش هو اتخذ إله بيقوله لا، بيقول له خلي عندك مبدأ أنك إيه؟ إيه؟ وإذا كان العظيم المرسل يتوعده الله حين أراد أن يتخذ إلها آخر، يبقى اللي دونه يعمل إيه؟ الرسول نفسه. وعشان الرسول لما يقعد يهدد يقول لهم انا نفسي، انا نفسي ربنا الا مين اللي بيوجهني؟ ربي. احنا مش وجهني الاول ثم انا اتخذت وبعدين نهاني، ده كلام ابتدائي، ابتداء تكليف. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ساعه ما يسمعوا هم اللي ربنا بيقول للرسول وكده يبقوا هم يعملوا ايه؟ ساعه ما يجي مثلا رئيس الدوله ويجيب الوزراء يقول له اوعوا تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، واللي يعمل اجعله نكال للامه، بالله التانيين اللي بعده يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يقول ايه؟ وانذر عشيرتك الاقربين. يبقى انا الهي بقى منه وبعدين للعشيره الاقربين عشان يطمن الناس التانيين ان هو بيامر امر ليس بنجوه عنه، ملزم نفسه به اولا. وما دام ملزم نفسه به اولا يبقى ان اراد ان يلزم به الغير حد يرده؟ ده الكلام ده تردني لما كنا بامرك امر مش ملتزم به انا. ولذلك سيدنا عمر وهو بيخطب قال ايه؟ اسمعوا واطيعوا. قام عربي وقال لا سمع ولا طاعه. ايه الجرأة دي على عمر وهو على المنبر؟ قال له لما ليه؟ قال ثيابك اطول من ثيابنا، توب بتاعك اطول من توبنا. دي تدينا فكره انهم ما كانوش بيقيسوا كل واحد ويدي له قماش على قده، ان هو 5 متر لكل مسلم ياخد 5 متر اسرهم طولهم هم 5، مش مثلا ده طويل ويدي له طويل. يسعك فيها ما وسع المسلمين 5. عمر طويل. فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله قم يا عبد الله عشان الناس تشوفك يعني. قال ابي رجل طواز، مش طويل ده طوال يعني اكبر من طويل شويه. وثوبه، شوف بقى الدقه، وثوبه في المسلمين لم يكفي، كانه هو ثوب في المسلمين من 5 متر، يعني 5 متر يطلعوا تقشيطه، يطلعوا فانيلا، ملناش دعوه اتصرف. ابي رجل طوال، وثوبه في المسلمين يعني ما خدهم ما كفاه، فاعطيته ثوبي انا فوصله بثوبه، وها انا ذا بمرقعتي بينكم. قالوا الان نسمع ونطيع. يبقى ما دام الامر يجي للكل العالم حاش البركان، هات لي رئيس كده اي مصلحه ولا اي دائره، ومن قبل ما تيجي 8 يكون قاعد في مكتبه، هيجوا 7:30. انما هو لما يجي الساعه 10 ناخد احنا كمان نص، يعمل عمله توع على طول. ما يمكنش واحد مرؤوس يعمل عمله الا اذا شاف رئيسه، انما لما الرئيس يكون ملتزم محدش يقدر هي كده. فكذلك قال له انت هو لا تدعو مع الله الا وانذر عشيرتك الاقربين، لان الفساد بيجي من مين؟ من الدوائر القربة اللي حوالينه. يمكن الرئيس ما يبقاش داري بحاجه، والدوائر اللي حواليه هي اللي عماله تفسد وتستغل اسمه. دخوا الرئيس ده، قريب الرئيس ده، بنسيب الرئيس ده، مش عارفين يدخلوا بقى. ولذلك سيدنا عمر برضه كان ساعته يريد ان يقرر قرارا على الامه، ويعرف ان القرار هيبقى قاسي، يجمع اهله. لقد شاء الله ان اقرر كذا وكذا وكذا، فمن خالفني الى شيء فيه جعلته نكالا للمسلمين، انصرفوا. يعني ما فيش كلام ثاني، انا قلت لكم. يبقى ما حكم نفسه، وحكم مين؟ اهله واقاربه، الدوائر اللي هي بتفسد دي. وما دام الاثنين دول خلاص، كذلك هنا قال ايه؟ نشوف كلمة وأنزل. طب ما تقول وبشر عشيرتك الأقربين يا رب. لا، اوعى تاخدك اللين والعطف انهم قرايبك. ولذلك يقول يا عباس، يا عم النبي، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت، لا أغني عنكم من الله شيئا. ما يجيش الناس بأعمالهم وتؤتوني بأنساب، مفيش كلام مثل. نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، كلمة وأنذر عشيرتك الأقربين، شوف المقابل له، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأشوف وأنذر عشيرتك، يعني يكون قاسي عليه دور، إنما الباقي اخفض جناحك. احنا نعرف إن الجناح في الطائر له جناحين، الجناحين دول هم اللي بيساعدوه على إنه يطير. لما يريد ان يطير يقوم يعمل ايه؟ يفرد ايه. ولذلك واحد لما يقول لك انه يعني تجبر، يقول لك ده فلان فارد جناحه قوي، يعني مش كده؟ ولا تامر واحد بحاجه يقوم يجنح، يقول لك انت بتجنح ليه كده ليه؟ عايزين خفض الجناح، خفض. والخفض في الجناح ياتي بالحنان والعطف، لان الطير لما يجد الابن بتاعه الفرخ يوم هو يعمل عليه بايه؟ بجناحه. اخفض جناحك للمؤمنين، مش خفض ذله، لا، خفض حنان. ولذلك ليه ربنا بيقول ايه؟ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، او واخفض جناحك للايه؟ للمؤمنين. زي ما قال للاب واخفض لهما جناح الذل، مش انزل لهم، لا، ده رحمه. واخفض لهما جناح الذل ايه؟ من الرحمه، مش من قالك عايز. يبقى عز لك، يبقى من الرحمه انك انت تخفض الايه؟ تخفض. وخفضي لهم مني الجناح، يعني انني بقى اعملهم بلين الجانب والحنان وبالايه؟ وبالعقل. الطير لما يعود يطير بقى هو عامل ايه؟ يفرد ايه؟ زي ما قلنا فلان فارد جناحه قوي، يعني العهد موافيه قوي وماشي كده كويس. وعلشان بقى تعرف حكايه الطير دي والاعجاز في القران، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. شوف سماء قد إيه كده وبلا عمل، سواء كان في عمل إحنا مش شايفينها ولا ما فيش عمل صحيح. يقول لك انا هعمل لك مثل بسيط تدركه انت. ازاي؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. صافات يعني ايه؟ الجناح وبيعملوا كده زي اللي بيعوه. بيعمل ليه كده؟ عشان يتقوى ويطير. زي واللي بيعمل السباح لما بيعمل كده ايه؟ ده بيعمل ايده كده اهو عشان على الميه ويتشيل تقله ويتنطر. كذلك الطائر بيعمل كده في الجو عشان كده. طب يا اخويا بقى لما يفرد جناحاته ويقف كده اهو، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. ساعه ما يكونوا صافات ما يمسكهن الا الرحمن. والى لقاء اخر ان شاء الله.